بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، لازال الحديث في بيان ما يتعلق بالأصل الثالث، وهو النظر في المحكم والمتشابه. وهذا أصل عظيم ينبغي لطالب العلم يعض عليه بالنواجذ أن يتقنه من كلام أهل العلم السابقين. وبينا فيما سبق أن هذا الأصل يتكلم ويتحدث عنه ويفصل فيه المفسرون في أوائل سورة آل عمران، وكذلك يذكر بعينه فيما يتعلق بعلوم القرآن من القرآن ما هو محكم ومتشابه. وهذا كما ذكرنا مجمع عليه بين أهل العلم، لا خلاف بينهم أن الأدلة السمعية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى منقسمة إلى قسمين، منها ما هو محكم وهو الكثير الغالب وهو الأصل، ومنه ما هو متشابه. وكذلك يتعرض له أصحاب العقائد في البحث بما يتعلق بأسماء الباري جل وعلا ونحو ذلك، لأن أهل البدع يرون أن آيات الصفات من المتشابه، حينئذ لابد من بيان المحكم والمتشابه، حينئذ يذكرون الآية ويذكرون كلام العلم المتقدمين. وذكرنا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في تدمرية حيث تعرض لهذا الأصل، كذلك في مواضع عديدة. وكذلك تلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى لم يخرج عن شيخه في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في انقسام الأدلة السمعية إلى محكم ومتشابه. وكذلك أهل الأصول باختلاف مشاربهم وتنوع مدارسهم لا يختلفون أن الأدلة السمعية منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. وشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات هو كتاب أصولي، وإن تعرض لي المقاصد بجهة الخصوص وتوسع في ذلك، إلا أنه كذلك لم يخرج عن سنن المتقدمين. إذن هذه العلوم كلها متضافرة ومتفقة على أن الأدلة منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. النص جاء فيما يتعلق بالآيات بالقرآن، ولكن من جهة المعنى كذلك السنة يتعلق بها المحكم والمتشابه، لأنك إذا عرفت المراد بالمحكم أنه ما اتضح معناه وظهرت دلالته، حينئذ صار دليلا بنفسه تثبت به الأحكام الشرعية. هذا في الجملة مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والمتشابه ما كان فيه اشتباه، والاشتباه مأخوذ من شبه، وشبهة سميت بذلك لالتباس الحق بالباطل، حينئذ فيه اشتباه باعتبار الدلالة على المعنى الموافق للمحكم أو المعارض، حينئذ منه ما هو موافق ومنه ما هو معارض. وعرفنا أن النظر هنا ينبغي أن نتنبه له أن المتشابه، لأن المتشابه منه قضايا الأعيان كلها، كل قضية عين هي من المتشابه داخلة في المتشابه، حينئذ يأتي الأصل ما هو أن المتشابه منه ما هو موافق للمحكم. هذا لا شك في كون الأحكام الشرعية تؤخذ منه، يعني يظن بعض الناس أننا إذا قسمنا الأدلة، بل قسمها الباري جل وعلا، قسم الأدلة إلى متشابه ومحكم، معناه اطراح المتشابه مطلقا، لا، ليس هذا المراد، وإنما الجزء الذي يدل عليه المتشابه ويكون معارضا للمحكم حينئذ هذا يطرح ولا يلتفت إليه، وإن أمكن الجمع بينه وبين المحكم هذا الأصل، وإن لم يتمكن المجتهد والناظر والباحث والمسلم إن لم يتمكن من الجمع بين هذا الجزء المعارض للمحكم حينئذ يعمل بماذا؟ يعمل بالمحكم ويطرح المتشابه، لأنه حصل عنده تعارض بين قطعي وظني. ولا شك أنه باتفاق العقلاء فضلا عن العلماء أنه إذا تعارض قطعي وظني قدم القطعي على الظن، بل لا يحكى تعارض بين القطع والظن، وإنما يكون التخالف التعارض بين الظنيات. وكتاب التراجيح الذي يعتني به أهل الأصول إنما يعنون به ما كان التعارض فيه بين الظنيات، وأما القطعيات فلا يتصور التعارض بينها، وكذلك القطعي والظني لا يتصور التعارض بينهما، لأنه متى ما حصل التعارض بين القطع والظن قدم ماذا؟ القطع، هذا متفق عليه. بقي التعارض بين الظنيات، حينئذ يكون محلا للترجيح. إذا دلت قضية عين على مخالفة أصل من أصول المعتقد عند أهل السنة والجماعة، حينئذ نقول هذا الأصل مجمع عليه، ولا يوجد عندنا أصل من أصول أهل السنة والجماعة إلا وهو قطعي، هذا لا نزاع فيه. فمعنى لا إله إلا الله قطعي لأنه أصل من أصول أهل السنة والجماعة. كذلك ما يتعلق بالإيمان ومعرفة الإيمان والتسليم للغيبيات وما يتعلق بالأسماء والصفات كل أصل، وما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنه من مدحهم والثناء عليهم إلى آخره، هذا كله يعتبر من ماذا؟ من أصول معتقد أهل السنة والجماعة. كل أصل هذا قطعي الثبوت مجمع عليه لا خلاف فيه البتة. فإذا جاء فرد من أفراد الأدلة، سواء كانت هذه الأدلة منطوقا بها أو كانت قضية عين، حينئذ لا نقول بأن هذا الجزء معارض لهذا المحكم. حينئذ إذا ثبت أن آيات الصفات تجرى على ظاهرها بإثبات اللفظ مع دلالة المعاني، إن كان ثم معنى شرعيا حقيقة شرعية فهي مقدمة، وإن لم يكن فرجعنا حينئذ إلى لسان العرب. فإذا وجد جزئي من نصوص الكتاب أو السنة يعارض هذا الأصل، حينئذ نؤوله قطعا، لا نقول هذا يدل على أن الصفات تحرف أو أنها مجاز أو نحو ذلك، نقول هذا الجزئي يجب ماذا؟ يجب تأويله. لماذا؟ لأنه محتمل، وإذا كان محتملا حينئذ صار بالجزء المعارض للمحكم، صار التعارض بين ظني وقطعي. وهكذا فيما يتعلق بأصل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، بالإجماع أنه مركب من ثلاثة أجزاء، كل جزء دلت الأدلة على ثبوته وحكي الإجماع عن غير واحد من السلف. حينئذ أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، إذا جاء نص يدل على أنها ليست داخلة في مسمى الإيمان، قضية عين أو جاء أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينئذ نقول هذا تعارض بين أصل وبين جزئي، والجزء هذا محتمل. لما عارض الأصل علمنا أنه مطروح يعني مطرح لا يلتفت إليه. وكذلك ما يتعلق بالإيمان من حيث دخول الأعمال في مسمى الإيمان، حينئذ قد تأتي بعض الأدلة تدل على أنه لا يطالب العبد بالعمل الظاهر، نقول هذا مخالف للإجماع، والأدلة متكاثرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نصوص الكتاب تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فإذا جاء حديث ما لا سيما ما يتعلق به بالآخرة وفي القبر ونحو ذلك أو بالجنة والنار وفيه دلالة على أنه غير مطالب بالعمل الظاهر، قلنا هذا مؤول. ولذلك لما استدل من استدل بكون شفاعة تنال من لم يعمل خيرا قط، استدل به بعضهم على أن الصلاة مثلا ليس تارك الصلاة يعتبر كافرا، أو أنه ترك العمل الظاهر كليا ولم يعمل، لأنه قال لم يعمل خيرا قط. نقول هذا النص عام والأدلة الخاصة حينئذ تقدم عليه، ولو أخذنا بظاهره لم يعمل خيرا قط كذلك لم يأتي بلا إله إلا الله، هل يقولن أحد بأنه لم يأتي بالتوحيد ومع ذلك يخرج من النار؟ إذن هذه أدلة تكون مشتبهة. إذن قاعدة هنا النظر يكون باعتبار المحكمات، وكل محكم يكون قطعيا ويكون قاعدة كلية وهو مجمع عليه إذا جاءت بعض الأفراد الدالة على مخالفة هذه الأصول، حينئذ إما أن تؤول بما يوافق الأصول وأهل العلم على هذا، وإذا أشكل عليه ولم يتبين له حينئذ يطرحه. ولذلك السؤال الذي يريده كثير من طلبة العلم، كيف نجيب على هذا الإشكال، كيف نجيب على هذا الحديث، هذا السؤال لا محل له. إن كان أراد به ماذا؟ أنه يحتمل أن دلالة هذا الفرد الجزئي تقدم على الأصل، هذا بدعة وضلالة، لأننا عرفنا أن اتباع المتشابه من علامات أهل الزيغ، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن اتباع المتشابه يعتبر ماذا؟ يعتبر من علامات أهل الزيغ، وعرفنا أن الزيغ هو الميل، أن الزيغ هو الميل، وقد يحصل به خروج عن الملة، وقد يكون بدعة دون الكفر، وقد يكون فسقا، وقد يكون خطأ إلى آخره. إذن ينظر فيه هذا الجزء ولا يلتفت إليه من حيث الاتباع، الاتباع إنما يكون للمحكمة. ومن هنا يأتي الحث على أن طالب العلم إنما يعتني بالأصول، ما هي الأصول في باب التوحيد؟ ما هي الأصول في باب معتقد السنة والجماعة؟ ما هي الأصول حتى فيما يتعلق بكتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، الزكاة إلى آخره؟ ثم أصول مجمع عليها. حينئذ هذه التي يعتني بها طالب العلم. وأما الجزئيات هذه تقاس أو تحمل في تفسيرها وفي بيان معناها على المحكمات. توحيد لا شك أنه أحكم المحكمة. لو قيل الأحكام الشرعية أو الأصول منها محكم ومنها متشابه، أحكم المحكم هو التوحيد، عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص. هل هذا محكم أو لا؟ نقول محكم. إذن لن يتحقق له التوحيد إلا إذا أتى بهذا المعنى، أن يعبد الله تعالى وحده دون ما سواه. حينئذ كل نص يدل على أنه ممكن أن يسمى مسلما ولم يتحقق بهذا الوصف، نقول ماذا؟ هذا مؤول أو مطرح. هكذا كقاعدة، كل نص في ظاهره يدل على أنه لو لم يأتي، لأن الإسلام له حقيقة والتوحيد له حقيقة. ما هي حقيقة التوحيد؟ يشكل على بعض طلبة العلم في ما يتعلق بحقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد، ولا يشكل عليه فيما يتعلق بحقيقة الصلاة والصوم والحج. إذا فوت ركنا من أركان الصلاة مباشرة دون أن يتردد يقول الصلاة لا تصح، لم توجد حقيقة الصلاة، فالصلاة حينئذ لا تصح، بل قد يقول بأنها لم تنعقد الصلاة ابتداء، ولا يشكل عليه ذلك. وكذلك الصوم حينئذ إذا أوجد مفسدا أو أوجد ناقضا له، حينئذ مباشرة دون تردد يقول ماذا؟ صوم باطل لا يصح. لماذا؟ لأن الصوم الشرعي له حقيقة شرعية، متى ما فاتت أو فات جزء منها وهو ركن من أركانها حينئذ فات الصوم، وإذا جاء في التوحيد وجاء في الإسلام وجاء في الشرك حينئذ وقع التردد. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يتقن الأصول. لو كان النظر في الأصول بإتقانها وضبطها ومعرفته المحكم منها المجمع عليه وهي كلها، ونظر في المتشابهات المتعارضة، حينئذ لن يحصل عنده إشكال. وإلا حقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد وحقيقة الإيمان عند الإطلاق والتقوى والبر إلى آخره عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص. والإخلاص هنا ينافي ماذا؟ ينافي أن يصرف العبادة لغير الله تعالى. فإذا حقق هذا الوصف، عبد الله تعالى وحده دون ما سواه، وحده، أتدري ما معنى وحده؟ وحده أي منفردا، لم يشرك بينه وبين غيره في عبادة ما. فإن وقع عنده تشريك في عبادة واحدة صرفها لغير الله تعالى انتفى عنه وصف الإسلام والتوحيد. إذن لا فرق بين الإسلام وبين الصوم والصلاة في انتفاء الوصف عند انتفاء ركن من أركان التوحيد أو ركن من أركان الصلاة أو ركن من أركان الصوم أو الحج. إذن لا ينبغي أن يقع تردد عند طلبة العلم في دراسة هذه المسألة، أنه يمكن أن يوصف بكونه مسلما موحدا مع كونه يصرف العبادة لغير الله تعالى. هذا لا يتصور عقلا، يعني قبل الشرع، ومعلوم أن التوحيد يدل عليه العقل ويدل عليه الشرع ويحسنه العقل ويحسنه الشرع ولا إشكال فيه، وكذلك الشرك يقبحه العقل ويقبحه الشرع. حينئذ العقل يمنع أنه يكون متصفا بالتوحيد، يعني أفرد الله تعالى بالعبادة ومع ذلك يصرف العبادة لغير الله تعالى، قبل أن تنظر في المتشابهات. ولذلك يحسن لطالب العلم، بل يتعين أنه إذا أراد أن يناقش في مسألة العذر بالجهل وأنه مشرك وتلبس بالشرك فخرج عن ملة الإسلام، يحقق أولا وصف التوحيد. هل هذا محقق لوصف التوحيد أم لا؟ قبل أن نخوض في الأدلة الجزئية والمتشابهات وقبل الخوض في كلام أهل العلم مما قد يشتبه على بعض الناس، حينئذ تحقق أولا وصف التوحيد. ما هو التوحيد؟ عرف التوحيد. أولا، هل التوحيد لفظ شرعي؟ نعم لا شك. ثانيا، هل التوحيد له حقيقة شرعية أم لا؟ بينها الله تعالى أم لا؟ بينها. هل بيانها واضح، أتم الوضوح، أتم البيان أم فيه إشكال؟ لا شك سيقول ماذا؟ أنها أتم وأوضح من الصلاة وأوضح من الزكاة وأوضح من الحج. فإذا كنت تبطل الصلاة بفوات ركن، لماذا لا يتحقق عندك ماذا؟ إبطال التوحيد والإسلام بفوات ركن من أركانه. فإذا بين أو أقر بأن التوحيد له معنى شرعي وله حقيقة شرعية وهذه مجمع عليها وهي من الكليات، حينئذ يأتي السؤال الكبير الذي لا جواب عنه، هل هذا المشرك الذي يعبد غير الله تعالى تحقق بوصف التوحيد أو لا؟ قطعا لم يحقق وصف التوحيد. فإذا حكم عليه بكونه موحدا مع كونه قد وقع في الشرك، هذا يدل على أنه لم يميز التوحيد عن الشرك. يعني من يحكم. قد يوجد بعض الناس يقول لا هو مشرك لكنه ماذا؟ معذور من حيث الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، هذا مع كفره، ولكنه أقرب ممن يقول قد يجتمع التوحيد مع الشرك. وتم طائفتان، طائفة الأولى تحكم بكونه مشرك، هذا لم نسمعه لكن نقوله ما بالتجويز العقلي وإلا لا وجود له الآن، فيحكم عليه بكونه مشرك لأن التوحيد والشرك لا يجتمعان، لكن يعذر بالجهل بمعنى ماذا؟ أنه لا يؤاخذ، أنه لا يؤاخذ. طرف آخر يقول لا يمكن، هو مسلم في حقيقة يعني التوحيد كائن بقلبه، هذا النوع لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من لم يكفره. إذا أردنا أننا نحكم بما جاء به الكتاب والسنة أنه يكون موحدا مع كونه يعبد غير الله تعالى، هذا لا يتوقف في تكفيره أحد البتة. وحينئذ نقول النظر هنا يكون باعتبار ماذا؟ تحقق وصف التوحيد، هل تحقق فيه أم لا. إذن التوحيد ونقيضه الشرك، إذا فهمت التوحيد تفهم حينئذ الشرك، فإذا أثبتت أنه من أحكم المحكمات حينئذ زال عنك أي التباس وأي اشتباه فيه في هذه المسألة. وكل دليل يستدل به المخالف في كون هؤلاء يعذرون بالجهل لكونهم وقعوا في الشرك ولا يعلمون إلى آخر الأدلة التي يذكرونها، كل دليل حينئذ يكون ماذا؟ يكون مشتبه. لماذا؟ لأنك تستدل به على أنه باق على إسلامه، وعندنا محكم يدل على أن الإسلام قد انتفى. إذن قبل أن نعرف الجزئيات سيستدل بماذا؟ بحديث أبي واقد العصر الجهل إلى آخره. نقول أي دليل تريده قبل أن ندخل في نقاش معك في الجزئيات، أي دليل فهو معارض لهذا العصر المحكم، حينئذ نقول هذا مشتبه، ونأتي بالقاعدة، قاعدة المحكم والاشتباه، ونقدم المحكم على المتشابه، بل نفسر المتشابه بما يوافق المحكم. هذه طريقة أهل العلم، هذه طريقة الراسخين في العلم كما وصف الله تعالى في كتابه. إن عكس كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، من عكس إن عكس. طريق الهداية حمل المتشابه على المحكم، طريق الغواية حمل المحكم على المتشابه كما يفعل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم. حينئذ نقول هذا عصر أصيل ينبغي أن يعتني به طالب العلم، لا سيما في باب المعتقد. حينئذ تزول الإشكالات التي يريد طلبة العلم، كيف نجيب على حديث قدامة، كيف نجيب على حديث أبي واقد، كيف نجيب على حديث حاطب إلى آخره. هذه كلها قضايا أعيان، اسمها قضايا أعيان باتفاق، وباتفاق أن قضايا الأعيان من المتشابه لا خلاف فيه، من عنده قول فليأتي به أن هذه من المحكمات وليست من المتشابه، هذا كلام العلم موجود. حينئذ نقول هذه القضايا قضايا الأعيان من المتشابه، فتحمل على ماذا؟ تحمل على المحكم. وجدنا في هذا العصر عكسوا فنقضوا الأصول، يعني كما ذكرنا سابقا في الدرس الماضي أننا وجدنا من لا يقف إلا مع المتشابه، فيجعل الأصل في الولاء والبراء حديث حاطب، ويجعل الآيات بالمئات الواردة في القرآن والنصوص والإجماعات يجعل ماذا؟ من المتشابه، فيقدم حينئذ حديث حاطب على غيره. هذا طريق أهل العلم من طريق أهل الزيغ، أشك أنه طريق أهل الزيغ، لأن هذه ومن يتولهم قال ماذا؟ فإنه منهم. حينئذ يقول هذا محكم، هذا محكم، يقدم على ماذا؟ يقدم على أي استنباط يستنبط من حديث حاطب كما ذكرناه في درس الماضي. إذن المحكم المتشابه يبحث فيه أهل العلم في علوم شتى، وكلهم متفقون على كلمة واحدة، وسبق أن شرعنا في كلام الشاطبي رحمه الله تعالى وحرره تحريرا جيدا، ولو رجع إليه طالب العلم وقرأه مرة ومرتين لاستفاد كثيرا. وذكرنا المسألة الأولى مما ذكرها رحمه الله تعالى في معنى المحكم والمتشابه، عرفنا أنه ذكر أن المحكم يطلق بإطلاقين عام وخاص، وكذلك المتشابه عام وخاص، والمراد به في كل منهما هنا الخاص. وأكثر ما عرف المتشابه أنه الذي يدل على معنى ظاهر، يعني يستفاد منه معنى ظاهر ولا يكون ملتبسا بغيره، والمتشابه حينئذ يكون ماذا؟ يكون طرفا مقابلا له، فغير المحتمل هو المحكم والمحتمل هو المتشابه. ونؤكد على أن المتشابه له دلالات، له دلالة يعني عدة دلالات، عدة معان. الذي يعنيه أهل العلم هنا ماذا؟ أن يقدم المحكم على المتشابه الجزء الذي وقع فيه المعارضة، الجزء الذي وقع فيه. أما ما لم يتعارض حينئذ قلنا هذا نأخذ منه أحكام شرعية، بل قد يوجد محكم ولا يوجد له متشابه، ليس كلما وجد المحكم قابله المتشابه، لا، قد يكون محكما ولا توجد أدلة تعارضه، وإن وجد حينئذ نقول هذا محكم وهذا متشابه، والمتشابه يفسر به بالمحكم. وذكر مسألة ثانية وهي هل المتشابه كثير في الشرع أم قليل، وعرفنا أن النص دل على ماذا؟ على أنه قليل، لأنه بين أن المحكم أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، معظم الكتاب، وأخر متشابهات، حينئذ المتشابه في الشرع قليل. ثم عرفنا فيما سبق كذلك أن المتشابه باعتبار فهم الناظر والمجتهد، وإلا في أصله الدليل ينبغي أن ينظر فيه باعتبار الدلالات اللفظية مع مراد المتكلم، ومن وقف معه مع الدلالات اللفظية فقط ولم يرجع إلى مراد المتكلم حينئذ وقع فيه في خلط، كما مر نقل كلام الكثير رحمه الله تعالى. كذلك لو كان المتشابه كثيرا لكان الالتباس والإشكال كثيرا، وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لو كانت آيات الصفات، هو يتحدث عن آيات الصفات وكيف بتوحيد العبادة، كذلك آيات الصفات يقول لو كانت من المتشابه لكان القرآن كله متشابها، ولو كان القرآن كله متشابها لكان بقاء الناس وإبقاء الناس دون كتاب أولى من أن ينزل كتاب من أجل أن يفصل بين الناس ويكون متشابها، لأنهم قد يتفقون على شيء دون القرآن. فإذا كان كذلك يدل على أن آيات الصفات من المحكم بل من أحكم المحكم، يعني غاية في الإحكام، لا يلتبس إلا على من طمس الله على قلبه وبصيرته. وإذا كان هذا فيما يتعلق بآيات الصفات فكيف بما يتعلق بتوحيد العبادة الذي من أجله خلقت الدنيا والجنة والنار، وأرسلت الكتب وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجل توحيد العبادة، هل يكون فيه اشتباه؟ جواب لا. إذن لا يحسن أن يقال ثم تعارض بين هذا الأصل وبين بعض الجزئيات الواردة في الكتاب والسنة. وقفنا عند المسألة الثالثة التي ذكرها شاطبي رحمه الله تعالى، وهي محل التشابه، أين يقع الاشتباه؟ عندما نقول دليل يقع فيه اشتباه، هل كل دليل يصلح أن يكون متشابها؟ بمعنى أنه هل كل دليل يصح أن يدعي المدعي أنه متشابه عنده أم هو منضبط؟ لا، لابد أن يكون منضبطا، يعني ليس مطلقا. لو قال قائل آيات التوحيد أنا عندي متشابهة، قلنا هذا ردة، هذا ردة عن الإسلام. لماذا؟ لأنك لو دعيت أنه متشابه خالفت الإجماع القطعي، وثم هذه النصوص التي تكررت في القرآن من أوله إلى آخره تدل على شيء واحد، حينئذ ادعاء أنه لم يكون دالا على الحكم الشرعي يكون تكذيبا للنص، تكذيبا للنص. لذلك ذهب بعض السلف إلى تكفير من فسر للسواء بالسلاء، موجود في كلام السلف، من قال السوى يعني السولى حينئذ كفره. لماذا؟ لأنه مكذب للنص، الله عز وجل يقول السوى، تقول لا السوليت، هذا تكذيب للنص. فكيف إذا جاءت النصوص متواترة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبين في مواضع عديدة السبب الذي من أجله حكم على المشركين بشركهم وأنهم خالدون مخلدون في النار، ومن أجله بعثت الرسل، ثم يأتي بعد ذلك يدعي يقول هذا ليس محكما، هذا متشابه، هذا ملتبس، يقول هذا تكذيب لهذه النصوص كلها. قال رحمه الله تعالى التشابه لا يقع في القواعد الكلية، إذن هذا تخصيص، عندما نقول القرآن والأدلة السمعية منها محكم ومنها متشابه، حينئذ نقول التشابه قليل. ثم هذا التشابه قليل يقع في ماذا؟ يقع في الأصول المحكمات أم في الجزئيات وقضايا الأعيان؟ الثاني. إذن هذا تخصيص بعد تخصيص، تخصيص الأول أنه قليل بالنسبة للمحكم، ثانيا نقول هذه القلة إنما توجد في الجزئيات ولا توجد في القواعد الكلية، والمراد بالقواعد الكلية أصول الشريعة العامة التي مثلنا به ببعضه فيما سبق، لا سيما في مسألتنا هذه ما يتعلق به بالتوحيد. ولا يقول أن قال التوحيد يحتمل الاجتهاد، اجتهد فأخطأ، لا، ليس عندنا اجتهاد هنا، ليس عندنا اجتهاد في هذه المسألة البتة، وإنما كما ذكرت سابق قد، وقد هنا للتقليل، قد تقع الشبهة في طائفة، في فرض، في نوع، هذا إذا كان ثم شبهة قد تقع في هذا، ويأتينا بحث الشبهة إن شاء الله تعالى. فحينئذ قد تقع الشبهة في هذا فينظر فيهم، لكن مطلقا يطلق القول كل من عبد غير الله تعالى وهو يعترف أنه عبد غير الله تعالى ويعترف أن هذا شرك أكبر ثم يحكم عليه بالإسلام، هذا ردة عن الإسلام. نحن لا نتكلم عن الذي وقع في الشرك، هذا انتهينا منه، وإنما بحثنا في من يحكم عليه به بالإسلام، لأن تكفير الكافر المجمع عليه، وعرفنا أن هذا محل إجماع، تكفير الكافر هذا مجمع عليه، يجب أن يكفر، وإلا دخل في النقض الثالث نواقض الإسلام، من لم يكفر الكافر، والمراد به هنا على جهة الخصوص عباد الأوثان عباد القبور. يدخل فيه كذلك اليهود والنصارى، ولذلك ذكر بعضهم أن مراد شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في النقض الثالث هو ما يتعلق بعباد الأصنام والأوثان، لأن النصارى وهذا لا يقع فيه شبهة، يعني تكفير النصارى فيه شبهة، ما يتعلق به فيه شبهة، ليس فيه شبهة البتة، لا جملة ولا تفصيلا. فإذا توقف قال لا أدري، شك في كفرهم، حينئذ لا شك في كفر من لم يكفر، هذا محل إجماع. انتبه لهذا. إذن التشابه لا يقع في القواعد الكلية وإنما يقع في الفروع الجزئية، هذه من نفائس كلام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقل من نص على ذلك، حتى لم أقف والله أعلم على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينص على هذا، أن محل التشابه إنما يكون في الجزئيات ويكون في الفروع ويكون في قضايا الأعيان، أما القواعد الكلية المحكمة ليس فيه تشابه البتة. والدليل على ذلك من وجهين، على أن التشابه إنما يقع في الفروع الجزئية لا يقع في القواعد الكلية، والمراد بالقواعد الكلية هنا الأصول العامة. الدليل على ذلك من وجهين، أحدهما الاستقراء، أن الأمر كذلك، يعني بحث ونظر واستقرى، والاستقراء التام لا شك أنه حجة شرعية. الثاني أن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه، لأن أكثر الشريعة أصول في باب المعتقد، وعرفنا فيما سبق أن التشابه يكون وصفا لأدلة تتعلق بباب المعتقد، وتكون كذلك أو يكون كذلك وصفا لأدلة تتعلق بباب الفروع، يعني ليس خاصا بالعقائد وإنما هو عام في الشريعة كلها، لأن الآية مطلقة، منه آيات محكمات قالوا أخرى متشابهات آيات، فأطلق الآيات، حينئذ آيات تدل على باب المعتقد وآيات تدل على الصلاة والزكاة ونحو ذلك، فالحكم حينئذ يكون ماذا؟ يكون عاما. فلو كانت التشابه يدخل الأصول حينئذ صارت أكثر الشريعة ماذا؟ متشابهة. إذا كانت الشريعة أكثرها متشابها كان عدم الشريعة أولى من بقائها، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال أن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه، وهذا باطن. وبيان ذلك يعني البطلان أن الفرع مبني على أصله، يصح بصحته ويفسد بفساده. النظر فيه في الأصول، إذا أتقن الناظر أو الباحث أو طالب علم الأصول حينئذ إذا فرع فالفرع يصح بصحة أصله ويفسد بفساد أصله، فإذا كان الأصل فاسدا حينئذ الفروع المبنية عليها ماذا؟ فاسدة. وإذا كانت الأصول صحيحة حينئذ الفروع المبنية على هذا الأصل الصحيح تكون ماذا؟ تكون صحيحة. إذن فكل فرع لو جوزنا عقلا بأن الشريعة في أصولها تكون متشابهة، إذن كل فرع سيكون ماذا؟ يكون متشابهة. إذن الأصول متشابهة والفروع متشابهة، أين الشريعة؟ أين الهدى؟ أين البيان؟ أين الاتباع؟ اتبع ماذا الإنسان؟ إذا كان كل نص يكون محتملا حينئذ يحصل الخلاف، فيكون القرآن بدل أن يكون فاصلا بين الناس ويرفع النزاع والخلاف بين الناس صار هو سببا للخلاف والنزاع، وهذا باطل، لازم باطل، فدل ذلك على أن الملزوم كذلك. قالوا بيان ذلك أن الفرع مبني على أصله، يصح بصحته ويفسد بفساده ويتضح باتضاحه ويخفى بخفائه، وبالجملة فكل وصف في الأصل مثبت في الفرع، هذا عند من يعرف معنى الأصول، كل أصل ما يتعلق به من معنى لابد أن يوجد فيه في فرع، من صحة أو فساد، من ظهور، من خفاء ونحو ذلك، فكل وصف في الأصل مثبت في الفرع، إذ كل فرع فيه ما في الأصل، وذلك يقتضي أن الفروع المبنية على الأصول المتشابهة متشابهة. لو جوزنا بأن الأصول متشابهة وأن القواعد الكلية يدخلها التشابه، إذن الفروع المبنية على هذه الأصول تكون ماذا؟ تكون متشابهة. ومعلوم أن الأصول منوط بعضها ببعض في التفريع عليها، فلو وقع في أصل من الأصول اشتباه لزم سريانه في سائرها. يعني لو جوزنا أن يكون أصل متشابها سرى هذا التشابه من أصل إلى أصل، لأن المأخذ ماذا؟ المأخذ واحد، نحن نأخذ هذه الأصول من الكتاب، فإذا جوزنا في أصل أن يكون متشابها دون غيره قلنا سرى هذا التشابه إلى غيره، إذ لا مانع ما دام أننا جوزنا وحكمنا على هذا الأصل بأنه متشابه مع كون الأصول في الأصل تكون قطعية، إذا ما المانع أن يكون في غيره؟ حينئذ كل يدعي ماذا؟ أن هذا الأصل متشابه، ثم يدعي الآخر ماذا؟ أنه محكم، إذا حصل ماذا؟ حصل النزاع. فلو وقع في أصل من الأصول اشتباه لزم سريانه في سائرها، فلا يكون المحكم أم الكتاب، لكنه كذلك، فدل على أن المتشابه لا يكون في شيء من أمهات الكتاب. إذن بالاستقراء والتتبع لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما استنبطه أهل العلم ونظروا فيه أن التشابه إنما يقع في الجزئيات لا يقع في الكليات، وإن شئت عبر بأنه يقع في الجزئيات أي قضايا الأعيان ولا يقع في المحكمات كالتوحيد ومعناه وأصول التوحيد وكذلك ما يتعلق بالإيمان ومعناه وإلى سائر معتقد السنة والجماعة. ثم قد فصل وزاد إيضاحا فقال اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولا، أراد أن يبين التدريج في نزول الشريعة، إنما نزل أولا في مكة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقي منذ أن أوحي إليه إلى أن مات عليه الصلاة والسلام هو يدعو إلى التوحيد، لكن التفصيل يكون باعتبار نزول الشرائع، فلم يكن ثم اهتمام كثير أو تنزيل للشرائع في مكة، وإنما كان ماذا؟ بعد هجرته إلى المدينة. إذن ما مكثه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إنما كان خالصا في الجملة فيما يتعلق به بالتوحيد، ثم ليس التوحيد فقط بل القضايا العامة والكليات إنما نزلت في مكة، ثم الجزئيات كانت بعد ذلك في المدينة، ولذلك النسخ أكثر ما يقع إنما يقع في الجزئيات، يعني ما يكون ثانيا لا أولا باعتبار العهد المكي. قال رحمه الله تعالى في كلام جميل بين فيه هذه القواعد وأنها أول ما نزل، وابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك كلامه في هذه الجزئية، قال اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولا، يعني نزلت أولا، وهي التي نزل بها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة، يعني جزئيات مكملة، أو إن شئت قل فروع مكملة لهذه القواعد الكلية، والمراد بالقواعد الكلية هنا أصول الشريعة. انتبه، قد يعبر شاطم هنا فلا يذهب ذهنك إلى أمور أخرى، يعني ما يتعلق بالقواعد الأصولية ونحو ذلك، لا، أهم قاعدة وأهم أصل هو معنى التوحيد، بحثنا في ماذا؟ فيما يتعلق بمن صرف العباد لغير الله تعالى، وإن كانت هذه قاعدة عامة إلا أن أولى ما تعمل فيه في هذا الموضع. قال كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة، وكان أولها، يعني أول هذه القواعد الكليات التي نزلت بمكة، كان أولها الإيمان بالله ورسوله. ولا شك أن الإيمان بالله ذا أنواع، يدخل فيه الإيمان به بذاته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بالأسماء والصفات. إذن من أوائل ما نزل بل أول ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما يتعلق بقاعدة كلية وأصل من أصول الشريعة، بل هو الأصل الكلي للشريعة بل للدنيا كلها، وهو ما يتعلق بتوحيد الله تعالى. إذن هذا أصل محكم وهذه قاعدة كلية، هل يقع فيها اشتباه؟ الجواب لا. هل يقع فيها خطأ أو زلل؟ الجواب لا. ولذلك ما يتعلق بأصل الدين وهو الأمر بعبادة الله تعالى وحده والإنذار عن الشرك بعد تركه، حينئذ نقول هذا لا يقع فيه اجتهاد للبتة، فكل من خالفه حينئذ يكون ماذا؟ يكون مارقا. قال كان أولها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، ثم تبعه ما هو من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك، ونهى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر. هذا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى، ليس وهابيا. حينئذ نقول هذا الكلام يدل على ماذا؟ على أن القواعد الكلية أول ما نزل في التشريع ما يتعلق بالإيمان بالله تعالى ونقيضه، ما يتعلق بنقيض الإيمان وهو الكفر. حينئذ نقول هذا محكم أو لا؟ هذا محكم، إذن لا يعتريه اشتباه البتة. قال ونهى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر. حينئذ الكفر ومعناه صار قاعدة كلية، الكفر ومعناه هذا من أوضح الواضحات كالتوحيد، يعني لا خلاف في معناه البتة، وإنما وقع نزاع ووقع خلاف عند من؟ عند المخالف، يعني عند المرجئة أو الجهمية ونحوهم الذين يختلفون في معنى الكفر. أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في معنى الإيمان، لم يختلفوا في معنى الإيمان قاعدة أو لا قاعدة، يعني معنى الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هذا معنى حقيقة شرعية، في خلاف أو لا؟ ليس في خلاف، مجمع عليه. طيب صار ماذا؟ إذا قيل مجمع عليه صار أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، صار محكما، صار قاعدة كلية، في خلاف ليس في خلاف، ما يقابله وهو نقيضه وهو ماذا؟ الكفر. من فهم الإيمان فهم الكفر، من وقع عنده زلل وخلل ونقص في معنى الإيمان حصل في نقيضه كذلك. فإذا رأيت من يفرق بين البابين فاعلم أنه قد تستر بمذهب السنة والجماعة في باب الإيمان، هكذا كقاعدة الله أعلم، باب التلازم، يعني يأتيك في باب الكفر يقول ماذا؟ لا كفر إلا باعتقاد، ثم يصرح في باب الإيمان وتعجب حقيقة، يصرح في باب الإيمان ماذا؟ أنه قول وعمل إلى آخره، وقد يكفر بعضهم تارك الصلاة وهذا نعجب منه، يعني يخرج العمل عن مسمى الإيمان ويكفر تارك الصلاة، أو قد يصرح ماذا؟ بأن العمل من حيث الجنس داخل في مسمى الإيمان، ثم إذا جاء في باب الكفر والتكفير قال لا كفر إلا بتكذيب أو لا كفر إلا باعتقاد. حصل تعارض أو لا؟ حصل تعارض. لماذا؟ لأنه بالإجماع أن الإيمان والكفر نقيضان، وإذا قيل نقيضان معناه ماذا؟ أنه يفسر أحدهما بنقيض الآخر، والإيمان أصل في الشريعة حينئذ تفسره بماذا؟ بما دلت عليه النصوص. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ما عرف الكفر في بعض المواضع قال نقيض الإيمان، قال ضد الإيمان، يعني يؤخذ ماذا؟ بمقابلة الإيمان. فما جعل أصلا في الإيمان في الاعتقاد أو في القول أو في عمل الجوارح عدمه يعتبر كفرا ومروقا من الإسلام، ولذلك يكون الكفر بالاعتقاد ويكون الكفر به بالقول فقط دون اعتقاد، وقد يصحب اعتقاد لكن ليس بشرط، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون الكفر به بالعمل بالجوارح ولو لم يصحبه اعتقاد إن كان لازما له. حينئذ لما تقابلا قلنا هذا أصل، فالإيمان ومعناه أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كذلك الكفر يعتبر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. نستفيد من هذا أن الإيمان قاعدة كلية من حيث المعنى والأصول، أن معنى الكفر قاعدة كلية من حيث المعنى والأصول، إذا لا يكون من قبيل المتشابه. إذا مر بك أن الكفر قد وقع فيه نزاع، الآن هكذا يقولون وقع فيه نزاع واضطراب إلى آخره، قل هذا لا أصل له، هذا غلط على أهل السنة والجماعة، وإنما يأخذون بعض كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ينبغي أن يتنبه لطريقته في حكاية الخلاف، قد يحكي خلافا ويسنده إلى الناس واضطرب الناس، ويعني أحيانا بالناس يدخل حتى اليهود والنصارى، ويأتي أحيانا يدخل أهل البدع، فلا بد من معرفة السياق والسباق ومعرفة ما يتحدث فيه وما كتب إلى آخره، ثم تفسيره في بعض المواضع قد يكون مجملا في موضع ومفصلا في موضع آخر. وحينئذ نقول لا نحمل هذا الكلام على أنه حكى اضطرابا واختلافا عند أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في باب الكفر، وإلا حصل تناقض. إذا أثبتنا أن باب التكفير عند أهل السنة والجماعة مضطرب في خلاف، اختلفوا في تعيينه وأنواعه إلى آخره، إذا لزم من ذلك أن يكون باب الإيمان مضطربا، هذا لازم باطل أو حق؟ هذا لازم باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. إذن الشاهد من هذا أن الشاطبي رحمه الله تعالى جعل الإيمان بالله قاعدة كلية ومن أوائل ما نزل، وجعل ما نهى عنه من الكفر وما هو تابع له جعله قاعدة كلية، وقرر لك أولا أن القواعد الكلية لا يدخلها تشابه. إذن ليس عندنا متشابه فيما يتعلق به أصل الكفر، وليس عندنا متشابه فيما يتعلق بأصل الإيمان، وانتبه أن الإيمان يدخل فيه توحيد العبادة، يعني ما هو المسلم أو من هو المسلم وما هو الإسلام، هذا لا نزاع فيه بين السلف البتة، وإنما حصل النزاع كما ذكرنا في ما يتحدث بعضهم عن الكفر، إما المرجئة إما الجهمية إما من يخلط بين هذا وذاك. قال ونهى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر كالافتراءات التي افتروها من الذبح لغير الله تعالى، هذا كفر لا شك، قد بيّنه الله تعالى في مكة، وما جعل لله وللشركاء الذين ادعوهم افتراء على الله وسائر ما حرموه على أنفسهم أو أوجبوه من غير أصل مما يخدم أصل عبادة غير الله، أصل عبادة غير الله أصل أم لا؟ يعني الشرك هل هو أصل أم لا؟ نعم أصل. هل هو محكم؟ محكم. إذن كيف يقول عندنا أدلة على أن هذا الذي وقع في الشرك الأكبر أنه مسلم وباق على إسلامه، ثم عندنا أدلة، من أين جئت بهذه الأدلة؟ من الكتاب والسنة أم من أين؟ حينئذ نقول هذه الأدلة مهما جئت ومهما حشدت نقول هذه من المتشابه، لأن عبادة غير الله تعالى هو معنى الشرك وهو أصل من أصول الشريعة، بيّنه الله تعالى أتم بيانه، بل أول ما بيّنه جل وعلا هو ما يتعلق بهذا. إذن ليس عندنا اجتهاد، وليست المسألة خلافية كما يزعم من يزعم، بل ليس ثم إلا حق واحد وهو أنه ليس بمسلم، وأن من يعذره كذلك ليس بمسلمين، يعني الذي يطلق القول مطلقا. قال يخدم أصل عبادة غير الله تعالى، وأمر مع ذلك بمكارم الأخلاق كلها كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو والإعراض عن الجاهل والدفع بالتي هي أحسن والخوف من الله وحده والصبر والشكر ونحوها، ونهى عن مساوي الأخلاق من الفحشاء والمنكر والبغي والقول بغير علم والتطفيف في المكيال والميزان والفساد في الأرض والزنا والقتل والوأد وغير ذلك مما كان سائرا في دين الجهل. وهذه أخذها من أين؟ قد يقول قائل من أين أخذها؟ كيف نأخذ هذه؟ كيف نستدل على هذه التي ذكرها الشاطب هنا أن في مكة بين الله تعالى كذا وكذا؟ من السور المكية، يعني تبحث عن السور المكية، ومن هنا جاء ماذا؟ جاء التفرق، الفائدة. ما الفائدة بكوننا نقسم السور هذا مكي وهذا مدني؟ فائدة هي ما يتعلق بأوائل الشريعة، أول ما نزل، ولا شك أن أول ما نزل هو ما يتعلق بالإيمان ونقيضه. ثم إذا نظرت في سائر السور والآيات تجده تتحدث عما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى. قال وإنما كانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلة، ليست كثيرة، وإنما المراد به ماذا؟ تشريع، لأن إسلام ودين جديد، لا شك أنه كان دينا جديدا في ذاك الزمان، حينئذ كل ما نزل اعتبر جديدا، وأول ما نزل هو ما يتعلق بالكليات، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال رحمه الله تعالى والأصول الكلية كانت في النزول والتشريع أكثر، هذه فائدة عظيمة. ثم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واتسعت خطة الإسلام كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج، كإصلاح ذات البين والوفاء بالعقود وتحريم المسكرات وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما يكملها ويحسنها ورفع الحرج بالتخفيفات والرخص وما أشبه ذلك. إذن الجزئيات في مكة قليلة وفي المدينة كثيرة، الأصول في مكة أكثر وكذلك وردت في المدينة. إذن باعتبار الأصول مكة والتشريع والتنزيل أكثر من المدينة، باعتبار الجزئيات ما يتعلق بالتشريع المدني أكثر مما يتعلق بالتشريع المكي. قال وإنما، قال رحمه الله تعالى وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما يكمله ويحسنه ورفع الحرج بالتخفيفات والرخص وما أشبه ذلك، وإنما ذلك كله تكميل للأصول الكلية. فالنسخ إنما وقع معظمه بالمدينة، يعني أكثر الآيات المنسوخات إنما كان في المدينة لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام. وتأمل كيف تجد معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأنيس أولا للقريب العهد بالإسلام واستئلاف له، يعني ثم أحكام جزئية الله عز وجل يحكم ما يريد ولا معقب لحكمه، فشرع بعض الأحكام أو سكت عن بعض الأحكام التي كانت في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسخت، فثم أحكام شرعت من باب التأليف لكنها جزئيات وليست بكليات، ثم هذه الجزئيات التي سكت عنها أو شرعت استئناسا وائتلافا للناس لا تعارض تلك الأصول الكلية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى من قبيل الاستئناس. هذه أكثرها في المدينة قد نسخت، وأكثر النسخ إنما يتعلق بهذه المسائل. قال إنما هو لما كان فيه تأنيس أولا لقريب العهد بالإسلام واستئلاف له، مثل كون الصلاة كانت صلاتين، يعني كانت صلاتين ثم صارت خمسا، وكون إنفاق المال مطلقا بحسب الخيرة في الجملة ثم صار محدودا مقدرة، يعني الزكاة أول ما وجبت على القول بأنها وجبت في مكة كانت ماذا؟ مطلقة، غير معينة، غير محددة، ثم بعد ذلك حددت. وأن القبلة كانت في المدينة ببيت المقدس ثم صارت الكعبة، وكحل نكاح المتعة ثم تحريمه، وأن الطلاق كان إلى غير نهاية على قول طائفة ثم صار ثلاثا، والظهار كان طلاقا ثم صار غير طلاق، إلى غير ذلك مما كان أصل الحكم فيه باقيا على حاله قبل الإسلام ثم أزيل. يعني إنما كان المقصود بهم باب التأليف، أو كان أصل مشروعيته قريبا خفيفا ثم أحكما. ثم قال: لما تقرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين على غالب الأمر، اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل لا كثير، ولأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعا وإن أمكن عقلا، يعني الكليات هذه الأصول العامة لا تنسخ، وإنما الذي ينسخ ماذا؟ الجزئيات التي تتعلق بالأفراد، وإن أمكن عقلا. ويدل على ذلك الاستقراء التام، وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء، بل يعني الأصول كلها لم ينسخ منها شيء البتة، بل إنما أتى بالمدينة ما يقويها ويحكمها ويحصنها. وإذا كان كذلك لم يثبت نسخ لكلي البتة، والدليل على ذلك ماذا؟ الاستقراء. لو قال قائل ثم ما يدل على أن أصلا من الأصول قد نسخ، قلنا إيتي به، أما إذا لم يأتي به حينئذ قلنا الشريعة والاستقراء لجميع موارد النسخ وما ذكره أهل العلم في كتب الناسخ والمنسوخ يدل على أنه لا يوجد نسخ إلا لماذا؟ إلا لشيء جزئي. إذن الأصول هذه التي بقيت في مكة لم تنسخ لا كلا ولا جزءا، لم تنسخ لا كلا ولا جزءا. حينئذ أي شيء يعارض تلك الأصول المحكمات يكون ماذا؟ يكون باطلا في نفسه، لأنه لا يقبل ماذا؟ لا يقبل النسخ. الأصل والقاعدة الكلية لا تقبل النسخ، فإذا وجد ما يعارضها ولو في جزء منها حينئذ لا يمكن أن نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ. الدليل على ذلك الاستقراء والتتبع، تبي هذا كلام هو محكم. قال رحمه الله تعالى: ومن استقرأ كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى، فإنما يكون النسخ من الجزئيات منها، والجزئيات المكية قليلة. إذن أكثر ما يتعلق النسخ بماذا؟ بالجزئيات التي كانت في المدينة. وإلى هذا فإن الاستقراء يبين أن الجزئيات الفرعية التي وقع فيها الناسخ والمنسوخ بالنسبة إلى ما بقي محكما قليلا، ويقوى هذا في قول من جعل المنسوخ من المتشابه وغير المنسوخ من المحكم، كما مر معنا أنه قول لبعضهم وهو مستعمل عند أرباب الناسخ والمنسوخ، هذه محكمة هذه متشابهة، لقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فدخول النسخ في الفروع المكية قليل وهي قليلة، فالنسخ فيها قليل في قليل، الجزئيات في مكة قليلة ودخول النسخ فيها قليل، إذن هو قليل في قليل، وإنما أكثر ما يكون النسخ في المدينة، فهو إذن بالنسبة إلى الأحكام المكية نادر، وهذا دليل الاستقراء وهو صواب وحق في هذا الموضع. ووجه آخر وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق، يعني إذا ثبت أصل كلي ودلت عليه الأدلة، فإذا جاء أو أتى آت بدليل يدل على ماذا؟ على أنه قد نسخ إما كلا وإما جزءا، قيل هذا ثبت بيقين، والناسخ الذي تدعيه هذا مظنون، حينئذ لا يرفع اليقين بالظن، هكذا فيما يتعلق به بالقطعيات، فيما يتعلق بالقطعيات. ولذلك مسألة الناسخ هل ينسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد، ذكرنا من حيث جواز العقل لا مانع منه، كل منهما وحي، لكن باعتبار الوقوع لا يوجد مثال صحيح، وتم قواعد يذكرها الأصول وهي جائزة عقلا ولا يمنع منها الشرع، لكن لا وجود لي لمثال لها، حينئذ تكون ماذا؟ تكون عديمة الأثر، يعني ليس لها ثمرة، وهذه يرى الشاطبي رحمه الله تعالى أنها تخرج من علم الأصول، كل أصل لا ينبني عليه فرع حينئذ يكون ماذا؟ يكون دخيلا على علم الأصول، هذا بإطلاق فيه نظر، لكن هو كذلك هنا. قال رحمه الله تعالى: فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق، ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر، يعني ليس إجماعا وفيه خلاف، وإنما أسنده إلى ماذا؟ إلى المحققين، أجمع المحققون، ليس كل العلم، ليس إجماعا إنما فيه خلاف. قال لا ينسخ أو لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر، يعني خبر الواحد، لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون، فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعي نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوة فيه إلا مع قاطع بالنسخ، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين ولا دعوى الإحكام فيهما. إذن هذه القواعد، إذن ترتيبا لكلامه رحمه الله تعالى، أن القواعد الكلية ليست محلا للتشابه، فلا يدعي أحد أن ثم تشابها في القواعد الكلية. وعرفنا أول ما يدخل في القواعد الكلية هو ما يتعلق بقاعدة الإيمان وبقاعدة الكفر، فكل دليل حينئذ إذا ادعى أنه محكم قلنا هذا باطل لأنه مظنون ويخالف أصلا، إذا ادعى أن ثم نسخا قلنا هذا ثبت بيقين وهذا مظنون، حينئذ لا يرفع اليقين به بالظن. رابعا، حقيقة الوقوع في المحذور مما تكلم عنه شاطبي رحمه الله تعالى، يعني ما السبب الحامل للوقوع في اتباع المتشابه. قال رحمه الله تعالى كما في الجزء الخامس صفحة 142 موافقات، قال فيعرض فيه أن يعتقد في صاحبه أو يعتقد هو في نفسه أنه من أهل الاجتهاد، يعني يكون مغرورا، يكون ماذا؟ يكون مغرورا، قد ضحك على نفسه أنه أهل للاجتهاد وأراد أن يجتهد في هذا الجزئي، ثم جاء بطامة أراد بالاجتهاد أن يهدم أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، هذا مغرور أو لا؟ هذا مغرور، لأنه لا يدري، هو جاهل ولا يدري أنه جاهل، لأن البحث والنظر باتفاق أهل الأصول إن كان يعلم قواعد العلم باتفاق أهل الأصول إنما يكون في دليل لا في شبهة، يعني استنباط الأحكام الشرعية لا يؤخذ بماذا؟ لا يؤخذ من الشبه، وإنما يؤخذ من الأدلة المحكمة التي لا تعارض بينها البتة. قال فيعرض فيه أنه يعتقد في صاحبه، يعني الذي يقلده، أو يعتقد هو في نفسه أنه من أهل الاجتهاد وأن قوله معتد به، وتكون مخالفته تارة في جزئي وهو أخف، يعني لو كان اجتهد وهو ليس أهل الاجتهاد وكان خالف جزئيا أمره أخف، مع أنه ليس بالخفيف الشرع، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا خطير، جعل ابن القيم رحمه الله تعالى فوق الشرك بالله تعالى، هو خطير في نفسه، لكنه أخف من أن يهدم ماذا؟ أصلا لا سيما إذا هدم التوحيد تقول قد جاءت الطامة أولى كبرى، يجتهد ويأتي به شبهة يسميها أدلة ثم يقول لا بأس هذا مسلم وهو يترحم عليه ويصلى عليه، والطامة الأكبر أن من كفر يكون خارجيا ويكون تكفيريا، هذا من أبطل الباطل. قال وتارة في كلي من كليات الشريعة وأصولها العامة كانت من أصول الاعتقادات أو الأعمال، فتراه يعني هذا المجتهد آخذا ببعض جزئياتها في هدم كليات، تبي هذا الوصف ينطبق عن هؤلاء، سواء كان المرجئة في باب الإيمان إذا وقفوا مع بعض الأدلة الدالة التي قد يفهم منها ماذا؟ يفهم منها أن الأعمال ليس داخلة في مسمى الإيمان، فيأتي ماذا بهذا الجزئي يهدم ماذا؟ الأصل. وإذا علمت كلام السلف فيما يتعلق به في كون الأعمال داخلة في مسمى وأنها ركن وأن هذا محل إجماع لا خلاف فيه البتة، وأنهم سموا من أخرج الأعمال كأبي حنيفة وشيخه، سموا من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان سموا ماذا؟ مرجية. ولذلك قال بعض العلم أن كلام السلف فيما يتعلق بالإرجاء أول ما ظهر هم المرجئة، مرجئة الفقهاء، وكلام السلف إنما يتوجه إلى هؤلاء، وإذا كان كذلك دل على أن هذه بدعة، والفارق بينهم وبين السلف في مسألة الإيمان ودخول الأعمال أنها معنوية وليست لفظية كما يدعي بعضهم، إن كان الشيخ الإسلام في بعض المواضع يجعل النزاع لفظيا لكن ليس الأمر كذلك، بل خلاف معنوي مع مرجئة الفقهاء. إذن أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، فإذا جاء يستدل بدليل قلنا جئت بهذا الجزئي وهدمت أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، كذلك حين نقول هذا الاستدلال يكون باطلا. قال رحمه الله فتراه آخذا ببعض جزئياتها في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا راجع رجوع الافتقار إليها ولا مسلم لما روي عنهم في فهمها ولا راجع إلى الله ورسوله في أمرها، كما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية، يعني أعجب به برأيه ورأى بما يبدو له من ظاهر النص، لأن عرفنا أنه يدل في بعض مواضعه المعارضة بين الجزء والكل، فيقف معه يقول هذا الذي أدى فهمي واجتهادي إليه. أولا من أذن لك، انتبه هنا الاجتهاد ليس مطلقا، لا يأتي أحد يجتهد الشرك محرم أو ليس بمحرم، أو التوحيد واجب أو ليس بواجب، لو اجتهد يقبل اجتهاده؟ لا يقبل اجتهاد. الصلاة واجبة أو ليست بواجبة؟ ها لو قال قائل الصلاة واجبة أن نبحث ننظر، فبدأ يبحث إلى خيره، قال والله الذي يظهر أن بعض العلم من الأباضية أو غيرهم قالوا ماذا؟ قالوا أنه ليست واجبة، يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، هذا مرتد عن الإسلام. فكيف بالتوحيد والأمر بعبادة الله تعالى وتعميم الشرك في قوله جل وعلا ولا تشركوا به، شأنه عام أنه لا يخلو فرد من أفراد العبادة إذا صرفها لغير الله تعالى يكون شركا. إذا اجتهد قل له من أذن لك؟ أولا قبل أن يقول هذا رأيي وهذا اجتهادي ولا ينكر على مجتهد إلى آخره، قل من أذن لك في هذه المسائل أن تجتهد؟ الاجتهاد له محله ليس مطلقا، انتبه لي لهذا. هنا قال ماذا؟ أنه اجتهد برأيه ولم يرجع إلى كتاب ولا سنة. قال ويكون، انتبه هنا هذه فائدة عظيمة من الشاطبي، ويكون الحامل على ذلك بعض الأهواء الكامنة في النفوس، يعني عنده هوى، ما اتبع المتشابه وترك المحكم إلا لهوى في قد يعلم وقد لا يعلم، قد يعلم وقد لا يعلم، ليس كل من كان في قلبه ونفسه هوى حينئذ يكون قد علم به، لكن كونه يترك المحكم ويتبع المتشابه بين الله عز وجل أنه ماذا؟ أنهم من طرائق أهل الزيغ. والنبي صلى الله عليه وسلم عمم قال فاحذرهم، أولئك الذين سمى الله بمجرد اتباعه للمحتمل المتشابه، قال أولئك الذين سمى الله، ما فرق بين قصد حسن وبين غيره والله أعلم. قال هنا ويكون الحامل على ذلك بعض الأهواء الكامنة في النفوس والحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح واطراح النصفة والاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه علم الناظر. ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة، يعني ما يدري، لا يعرف منزلة التوحيد، ولذلك كل من حكم بإسلام من عبد غير الله تعالى هذا ما عرف التوحيد، بل ما عرف الطاغوت، ولم يتحقق عنده وصف الإيمان ولا وصف التوحيد. ولو رجع إلى أصول الشريعة وعلم ما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكيف تنزل القرآن وسرد لو قرأ تفسير من كثير، وعلم كيف كان الله عز وجل يبين عقيدة المشركين وأن هي بعينها التي يفعل هؤلاء عباد القبور وأن ما حكم عليهم بالكفر والخلود في النار إلى آخره، ما التبس عليه الأمر، لكنه ما رجع، ما أراد أن يرجع لهوى فيه في نفسه. وإلا كل من يؤلف الآن في تكفير هؤلاء يدعو هؤلاء الذين لا يكفرون هؤلاء المشركين أن يرجعوا إلى الأدلة وأن يرجعوا إلى معنى التوحيد وإلى معنى الشرك وإلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أوائل ما نزل من التشريع. وهل قال أحد من الصحابة أو فهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد جنس الشرك أو جنس العبادة كما يدعيه هؤلاء؟ كل هذا يدل على أن المسألة مبنية على هوى وليست مبنية على علمي. وأنا أرى والله أعلم أنه من باب التستر على بدعة الإيمان والتكفير، يعني أكثرهم إنما قررون في مسائل الإيمان ما ظاهره أنه موافق لمذهب السلف، لكن الله أعلم في نفوسهم شيء آخر، يعني قد لا يقررون ذلك، وإنما إذا أرادوا أن يجعلوا هذا ليس مكفرا بدلا من أن يشترط الاعتقاد فتكون فضيحة عليهم فيقالوا هذا جهمي صرف، قل لا هذا معذور بما يذهب الجهل. ولذلك ترى أن الباب فتح، يعني لو كانت المسألة على جزئية معينة كان الخلاف أخف، لكن كل ناقض لا يمكن أن يكفر به، ولو جلست معه وتلوت القرآن من أوله إلى آخره وقرأت البخاري من أول آخره قال لا ما زال بقي عنده شبهة، إذا متى تزول؟ إذا قرأنا القرآن كله فسرنا القرآن له وقرأنا البخاري ومسلم عليه وما زالت الشبهة عنده، ومع ذلك يحكم عليه بماذا؟ بكونه معذورا لكونه جاهلا. لا، هو ليس لكونه جاهلا، وإنما لكونه لا زال التصديق باق في قلبه والتصديق لم ينتفي، وهو لا يستطيع أن يصرح بأن التصديق باق، وبعضهم يدري وبعضهم لا يدري، يعني يتابع غيره في ماذا؟ في أنه لا يوجد مكفر البتة. هو هذا حقيقة المذهب، أنه لا يوجد ناقض مؤثر البتة، وإنما يسميه إذا قرر ذلك في دراسة الفقه ونحو يقول هذا ناقض هذا مكفر هذه أسباب الردة إلى آخره، لكن باب النظر فقط، ووجود التكفير والكفر هذا في الذهن كذلك، أما في التنزيل هذا لا وجود له. وللأسف الشديد حتى بعض طلبة العلم لا وجود للتكفير في التنزيل، وانما يكون في ماذا؟ يكون نظريا، وهذا ليس هو الشرع، ليس هو الشرع. الشرع ان تعتقد وتنزل، كل منهما وارد بشروطه فيما يشترط فيه شروط، وبدون شروطه فيما لا يشترط فيه شرط. حينئذ في هذا وذاك لن تكون ممتثلا للشرع الا بماذا؟ الا بالتنزيل. اما مجرد التصديق الذي لا يثمر عملا هذا لا اثر له، هذا انما يكون ماذا؟ يكون على مذهب الجهم بن صفوان. ومن هنا قلنا ماذا؟ ان هذه المساله هي متفرعه على اصل الجهميه في باب الايمان، علموا او لم يعلموا، انكروا ذلك ام لم ينكروا. قل لا، هذا لازم لكم. لماذا؟ لانهم يقررون في باب الايمان، وهذه فائده اخرى، يقررون في باب الايمان ماذا؟ ان الله تعالى قسم الناس الى ثلاث طوائف: مؤمن باطنا وظاهرا، وكافر ظاهرا وباطنا. بقي ماذا؟ مؤمن في الظاهر، مسلم في الظاهر لكنه في الباطن كافر. بقي قسم رابع عقلي، وهو ان يكون ماذا؟ في الباطن مؤمن مسلم مصدق، لكنه في الظاهر يكون متلبسا به بالكفر. هذا لا وجود له الا عند الجهميه وفرخ الجهميه المعتزله والشاعره، هؤلاء هم يقولون بهذا. لان هذا الذي يعبد غير الله تعالى تجده تارك الصلاه في خلاف، والراجع عندهم ماذا؟ انه لا يكفر. اذا بقي الصوم والصلاه والحج وسائر هذه ليست مكفرات. ماذا بقي؟ اذا ترك سائر، هجر المسجد وهجر العبادات ثم اعتكف على قبره وهو مصدق بقلبه. والعمل الظاهر ماذا؟ الشرك الاكبر. لو نازع في كونه شركا اكبر هذا لا شك في كفره، في كفر من لم يكفره بالتسلسل، لا شك في هذا. اذا قال هذا ليس بشرك اكبر، وانما النزاع ماذا؟ في كونه شركا اكبر ولا يصدق عليه الوصف. اما اذا قال بل ليس بشرك، دعاء غير الله تعالى انه او يعتقد النفع والضر ثم يقول هذا ليس بشرك، لا، هذا لا يتصور البت. وانما لابد ان يسلم ان هذا الواقع الذي وقع فيه انما هو شرك اكبر، شاهد انه مصدق بقلبه باعتبارهم، ثم في ظاهره ماذا؟ مشرك شركا اكبر، افعاله افعال المشركين. هذا ما حكمه عندهم؟ مسلم. إذن وجد التصديق الباطن والظاهر ماذا؟ عكس المنافقين. هذا الذي أثبته الأشاعرة والجهمية، شعر الجهمية والمعتزلة الجهمية، وإنما بنكهة أخرى، يعني المعتزلة الجهمية وفيه زيادات ونقص، وكذلك الأشاعرة. إذن أثبت، انتبه هنا، أثبت مصدق بالكتاب والسنة وفي ظاهر عمله يكون ماذا؟ يكون مشركا. هذا هل يتخرج على أصول السنة والجماعة؟ الجواب لا. ولذلك قد يقرر هو المسكين في باب التلازم بين الباطن والظاهر. كيف يكون تلازم بين الباطن والظاهر ثم لا يفعل إلا الشرك؟ صحيح، هذا ما أصله أم لا؟ إذا قرر في باب الإيمان هكذا كلهم يقرر في باب الإيمان أن ثم تلازم بين الباطن والظاهر. يعني ما معنى تلازم بين الظاهر والباطن؟ هذا يأتي بحث إن شاء الله تعالى. بمعنى أنه إذا كان مصدقا وقام بقلبه محبة الله وخوف الله عز وجل ورجاؤه والتصديق بالجنة والنار، لابد أن يعمل، لابد أن يقبل على عبادة الله تعالى ويخاف ويحذر من الشرك. هذا على العكس، إنما ترك جميع أنواع العبادة ما عدا العمل القلبي، الأعمال الظاهرة، وأقبل على الشرك الأكبر. إذن هذا عندهم يسمى مسلما. إذن مسألة العذر بالجهل هذه لا تصدق أي أحد يقول العذر بالجهل، لا، إنما المسألة مبنية على أنه لا كفر إلا بتكذيب. وهذا الذي قد وقع في النواقض كلها عن بكرة أبيها، العشرة تجتمع في شخص واحد ولا يكفره كله، حتى لو عمل السحر وولى وتوالى وإلى آخره، هذا مسلم لكنه جاهل. هذا لا يتأتى على أصول أهل السنة والجماعة. ولذلك نقول هؤلاء جهمية، فروخ الجهمية هؤلاء، يعني وفرخ الجميع لا يمنع أن نكفرهم، لن نكفرهم، لكن نفسر مذهبهم كيف حصل. قال رحمه الله تعالى: الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح واطراح النصفة والاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه علم الناظر، ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة تعلم أن أهم ما خلق من أجله الإنسان هو عبادة الله تعالى وحده، أن يقبل على عبادة ربه ويجتنب كل الاجتناب عن عبادة ما سوى، هذا أهم مقصد من مقاصد الشريعة، فإذا أخل بالعبادة وكذلك تلبس بالشرك صار مصادما لماذا؟ لمقاصد الشريعة، بل أهم مقصد من مقاصد الشريعة. وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب، يعني صار مغرورا ظن أنه ماذا؟ أنه من أهل الاجتهاد. فإن العاقل قل ما يخاطر العاقل، فإن العاقل قل ما يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع العلم بأنه مخاطر. وأصل هذا القسم مذكور في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فاحذروهم هذا ماذا؟ هذا أخذ الحذر في النفس وتحذير الغير، هذا الأصل. فاحذروهم يعني أنتم في أنفسكم، وحذر غيرك، فكل متبع لي للمتشابه يكون داخلا في هذا النص. ولذلك قلنا فيما سبق أن هذه المسألة أو الذين ليس لهم هم إلا النظر فيه المتشابه، هؤلاء لا يجوز أولا طلب العلم على أيديهم، يحرم ذلك، ولسيما إذا كان في ذات المسألة لا يجوز طباعة كتبهم، لا يجوز بيعها، لا يجوز شراؤها الأصل إلا لضرورة للرد عليها أو نحو ذلك. ومع ذلك ويبقى على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاحذروهم مطلقا أطلق في مجالستهم، احذروهم في قراءة كتبهم، احذروهم في أخذ العلم عنه، احذروهم عام، هذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند أهل السنة والجماعة من الأصول المعتمدة في هجر المبتدع، فاحذروهم، هذا لأن هذا سيمة أهل الزيغ أهل البدع. انتبه لهذا، الأصل في المبتدع هجره، فكيف إذا كانت بدعته مكفرة ولو قلت بأنك لا تكفره؟ وهذا خلل، لكن لو قال قائل لا أكفره مثلا في خلاف الصواب كذا، هذا لا يجوز مجالسته، هذا الأصل. أهل البدع ليس لهم إلا ماذا؟ إلا الهجر. فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. ثم بين أمرا خامسا وهو أن التشابه لا يختص بالعقائد، هذه مسألة كذلك مهمة، بمعنى أن الناظر فيما يتعلق به أحكام الصلاة والزكاة ونحو ذلك قد يقع فيها شيء من التشابه، يعني الأدلة، وعندئذ لا يظن الظن أن الأدلة مقسمة إلى محكم متشابه إنما هو في العقائد، بل هو عام. تبيني لهذا قال: والتشابه في القرآن لا يختص بما نص عليه العلماء من الأمور الإلهية الموهمة للتشبيه. وعرفنا فيما سبق أن العبرة بماذا؟ بالتأصيل لا بالتنزيل. ونحن نذكر كلام شاطب نستطيع أن نحذفه، وهذا الأصل نحذفه، لكن نريد ماذا؟ أن يتربى طالب العلم على أن النظر في كلام أهل العلم أول ليس بالمعصومين، ثانيا منه ومنه، فكيف أميز هذا عن ذاك؟ إن كان بحثه في أصل مجمع عليه فلا شك أن نقبل هذا الأصل، وإذا كان في أصل باطل حينئذ نرده. لو قال الأصل فيما يتعلق بآيات الصفات والعقل هو مقدم على النقل، قلنا هذا أصلك باطل وعقيدتك المبنية على هذه باطنة، عقيدة يهودية دخلت عليه، حينئذ نقول هذا يرد وذاك يقبل. وإذا أصل أصلا صحيحا لكن قد يمثل بمثال لا يكون كذلك، يعني ينزل الأصل على ما لا يصلح أن يكون مثالا له. والشاطبي كغيره إذا ذكروا ما يتعلق بالمحكم والمتشابه مثلوا للمتشابه بآية الصفات، نقول قاعدة صحيحة نص الباري جل وعلا عليه ومجمع عليها، لكن هذا المثال ليس بصوابه، فانتبه لي لهذا. قال: ولا العبارات المجملة ولا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ ولا غير ذلك مما يذكرون، بل هو من جملة ما يدخل تحت مقتضى الآية، إذ لا دليل على الحصر منه. آيات آيات، والقرآن كله ماذا؟ آيات. إذن تقييد الآيات بالعقائد يحتاج إلى مقيد، وليس عندنا مقيد، حينئذ تكون ماذا؟ تكون الآية عامة. طيب أهل العلم يمثلون بالعقائد، أولا ليس كل أهل العلم يمثلون بالعقائد، إنما كثير منهم يمثلون بماذا؟ بالعقائد. هذا ذكر لبعض أفراد النص، وليس مرادهم أنه لا يخرج عن مدلول النص. فإذا مثلوا بآيات بالعقائد للمتشابه لا يدل على أن هذا النص مختص به بهذا الفرد، بل هو يشمله وغيره. قال: إذ لا دليل على الحصر، وإنما يذكرون من ذلك ما يذكرون على عادتهم في القصد إلى مجرد التمثيل ببعض الأمثلة الداخلة تحت النصوص الشرعية. وهذا تنصيص كما نص عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن السلف وكثير من أهل العلم يذكرون الآية ويذكر فردا، ولا يفهم منه ماذا؟ أنه اختص هذا الفرد بمدلول الآية، يعني صار مكافئا لمدلول الآية، وأن الآية دلت بدلالة المطابقة على هذا الفرد. لا، ليس هذا من طرائقهم، إنما يذكرون فردا على جهة المثال، ولا يمنع أن يكون غيره كذا، أن يكون غيره داخلا تحت النص. فإن الشريعة إذا كان فيها أصل مضطرد، تبي هذه قاعدة نفيسا لشاطبي، فإن الشريعة شريعة مطلقة عقائد وفروع، إذا كان فيها أصل مضطرد الذي عبر عنه بماذا؟ بالقاعدة الكلية، أصل مضطرد قاعدة كلية محكم، هذا كلها مترادفات، إذا كان فيها أصل مضطرد في أكثرها، مقرر واضح في معظمها، ثم جاء بعض المواضع فيها مما يقتضي ظاهره مخالفة ما اضطرد، يعني جزئي في ظاهره مخالف لهذا الأصل المضطرد، قال فذلك من المعدود في المتشابه. هذا قاعدة شريعة حكما حكما عاما. فإن الشريعة إذا كان فيها أصل مضطرد في أكثرها، مقرر واضح في معظمها، ثم جاء بعض المواضع فيها مما يقتضي ظاهره مخالفة ما اضطرد، فذلك من المعدود في المتشابهات التي يتقى اتباعها، يتقى يعني يمتنع من اتباعها، لأنك مأمور بماذا؟ باتباع المحكم، ولست مأمورا باتباع المتشابه سواء علمت معناه أو لا، ما دام أنه في جزئية يخالف الأصل المطرد أنت مأمور باتباع ماذا؟ باتباع المحكم لا باتباع المتشابه. قال فذلك من المعدود في المتشابهات التي يتقى اتباعها، لأن اتباعها مفض إلى ظهور معارضة بينها وبين الأصول المقررة والقواعد المطردة، فإذا اعتمد على الأصول يعني المحكمات القواعد وأرجئ أمر النوادر، أرجئ يعني أخرى إرجاء لغوي، ووكلت إلى عالمها أو ردت إلى أصولها، فلا ضرر على المكلف المجتهد ولا تعارض في حقه، ودل على ذلك قوله تعالى إذن إما أن يرد إلى عالمه ويقال له هذا متشابه أعطنا جوابا يوافق المحكم، إذا ما وجد حينئذ يتبع المحكم ويطرح المتشابه، يعني إما هذا أو ذاك، بمعنى أنه قد يجد معنى يوافق المحكم وقد لا يجد، ماذا يصنع؟ يقول اشتبه علي ويقف في المحكم لأنه اشتبهت عليه شبهة في الجزئي، كما يفعله كثير من طلبة العلم، قل لا، إذا وقع عنده جزئي وأحدث في قلبه شبهة وعنده محكم عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص، ثم يقول لا أنا وقف عندي هذا، ماذا نصنع؟ إذن فيه شبهة، إذن لابد من جواب، ثم يتوقف في الحكم على هؤلاء المشرك، قل لا، هذا ليس من طرائق الراسخين في العلم، بل هذا من سيمة أهل البدع. قال أو ووكلت إلى عالمها أو ردت إلى أصوله، فلا ضرر على المكلف المجتهد ولا تعارض في حقه، ودل على ذلك قوله تعالى منه آيات محكمات الآية، قال رحمه الله تعالى فجعل المحكم وهو الواضح المعنى الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه، هو الأم والأصل المرجوع إليه، ثم قال وأخر متشابهات يريد وليست بأم ولا معظم، فهي إذن قلائل، ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن أهل الزيغ والضلال على الحق والميل عن الجادة، وأما الراسخون في العلم فليس كذلك، هذا مجمع على هذا المعنى، وما ذاك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم الاتباع للمتشابه، وأم الكتاب يعم ما هو من الأصول الاعتقادية أو العملية، إذ لم يخص الكتاب ذلك ولا السنة، بل ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الترمذي تفسير هذا بإسناد غريب عن غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال في حديثه وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابه. وما أنا عليه وأصحابه هذا يختص بالمعتقد دون غيره أم أنه عام؟ أنه عام، يعني تسير في منهجك في التلقي وفي العمل على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا شك أنهم اتبعوا المنهج الحق فيما يتعلق بالعقائد وبالفروع، إذ لا فرق بين أدلة هذا النوع وهذا النوع. قال والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظاهر في الأصول الاعتقادية والعملية على الجملة، وهذا واضح بين، لم يخص من ذلك شيء دون شيء. وفي أبي داود وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار، واحدة في الجنة وهي الجماعة، وهي بمعنى الرواية التي قبلها، وقد روي ما يبين هذا المعنى ذكره ابن عبد البر بسند لم يرضه، وإن كان غيره قد هون الأمر فيه أنه قال: ستفترق أمتي على 74 فرقة أعظمها فتنة، الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. هذا مجمع عليه في الجملة وإن لم يصح فيه هذا النص، هذا نص على دخول الأصول العملية تحت قوله ما أنا عليه وأصحابي، وهو ظاهر. فإن المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف في أصل من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية، يعني هدم القواعد الشرعية كما يكون في العقائد كذلك يكون في ماذا؟ في الفروع وما يقابل العقائد، ما يقابل العقائد. هذا مجمل كلامه رحمه الله تعالى، وهو مبسوط وأطول من مما ذكرنا، واخترنا منه هذه القواعد وهو موجود في الموافقات. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن تقصدنا لم نذكر من أول ما يتعلق بالمحكم المتشابه كلاما لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لئلا يقال هذا تقرير وتقليد لشيخ الإسلام، لكنه لم يخالف من سبق. أنت سمعت الآن كلام مفسرين وكلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وكذلك أهل الأصول والشاطبي، فاسمع كلام الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وانظر هل خالف هؤلاء الأئمة أم وافق. قال رحمه الله تعالى كما في الدرة السنية الجزء الأول الصفحة الثالثة: هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها، وهي من أعظم ما أنعم الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وسلم أمته، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا أكمل وأكثر علما من جميع الأديان، ومع ذلك جمعه لهم سبحانه وتعالى في ألفاظ قليلة، ألفاظ قليلة صارت قواعد كلية. وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بجملة يدخل تحت ما لا حصر من الأفراد. إذا قال ولا تشركوا به شيئا كما قال الله تعالى دخل تحته ما لا حصر من الأفراد، لأنه يتكلم بلسان عربي مبين ويخاطب أصحاب لسانه، حينئذ يفهمون العموم أو لا يفهمون العموم. فإذا جاء أعجمي متأخر قال إنما قال لا تشركوا به شيئا أي الجنس، وليس المراد أنه ما لا يتبع الأفراد، سيأتي إن شاء الله بحثه في محله، نقول هذا باطل لأنه مخالف لي قول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال هنا قبل معرفة هذه القواعد أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا ما خصه الله به على الرسل، يريد منا أن نعرف نعمة الله ونشكرها. قال لما ذكر الخصائص: وأعطيت جوامع الكلم، أعطيت جوامع الكلم. قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الزهري: معناه أن الله يجمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. إذن ثم ألفاظ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك في القرآن، أعطيت جوامع الكلم، يعني ثم قواعد عامة يدخل تحتها ما لا حصر من الأفراد، فالاستدلال بها حينئذ على كل فرد هذا موافق للشرع. القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بلا علم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. مجمع عليه أو لا؟ مجمع عليه، ولا خلاف بين أهل العلم، بل من علم أن الله تعالى حرم كذا وبدل هذا شأنه خطير. قاعدة ثانية: أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. قاعدة الثالثة وهذه التي أخذ بها ابن حزم فيما يتعلق بالأصل البراء، أو كذلك القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. خوارج اتبعوا ماذا؟ اتبعوا المتشابه. الذي يتبع المتشابه هو الذي يوصف بكونه خارجيا، وليس الذي يتبع المحكم يوصف بكونه خارجيا. فهؤلاء الذين يصفون من كفر عباد القبور بأنهم خوارج، يقول أنتم أولى بهذا الوصف. لماذا؟ لأن من سيم الخوارج اتباع ماذا؟ المتشابه. وأنتم تركتم الأصول المحكمات واتبعتم ماذا؟ حديث أبي واقد وغيره، والعصر في الإنسان الجهل، حين يقول أنتم أولى به بهذا الوصف، أنتم أولى به بهذا الوصف. قال تعالى: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم. والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه. إذن وافق شيخ الإسلام من سبق من أئمة الإسلام، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم آمنا به كل من عند ربنا، يعني إن ظهر له معنى فلا إشكال فيه، لكن هذا المعنى يشترط فيه ألا يخالف المحكم، وإلا قال ماذا؟ آمنا به، بمعنى أننا سلمنا به، ونص وحي من القرآن أو من السنة، يقول آمنا به وإن لم يعلم معناه، لكن يتبع ماذا؟ يتبع المحكم، يعني يعمل بالمحكم، فيؤمن بهذا ولا يعمل به، يعني يصدقه بقلبه ولا يعمل به. قاعدة الرابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهان، هذا فيما يتعلق به الحلال والحرام، يعني علم حلال والحرام هو الفقه، فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل، يعني الذي لم يتبين له هذه القاعدة، حينئذ نقول هذا إن تكلم سيتكلم بباطل قطعا، لأنه سيقف مع المتشابه. قال فهذه ثلاث ذكرها الله في كتابه، والرابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سنته، الرابعة التي هي ماذا؟ حلال بيّن والحرام بيّن. قال واعلم رحمك الله أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهن يدور عليها الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول، يعني أصول الدين، أو في علم أعمال القلوب. هذا كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وترى ورأيت وسمعت أنه لم يخالف أحدا ممن سبق، وهذا القول الذي قرره هو من قرره أو ما قرره أئمة الإسلام من قبله، سواء كانوا مفسرين أو من غيرهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والأسبوع القادم بعد المغرب نبدأ في كتاب ذاته إن شاء الله، مفيد المستفيد، ونبدأ إن شاء الله تعالى في بعد العشاء في سلسلة اسميتها شبهات وردود، يعني بعد أن انتهينا من المقدمة إن شاء الله تعالى نريد أن نأتي بعض الأصول التي يتمسك بها المخالف، وإن شاء الله نبين القواعد التي مرت معنا في نقضها، وهذه ستكون مفتوحة يعني طويلة الأمد صح التعبير، يعني لن ننتظر أن ننتهي، وإنما قد نأتي بكتاب، قد نأتي ب يعني نريد أن نشبع المسألة بحثا. نبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بعد العشاء، وبعد المغرب يكون ماذا؟ مفيد المستفيد.